ولكنه يشتكون الآن من تنشيط الدولة، ماذا حدث فيه؟ مع الأسف نعم. من ضغط شديد نعم. إلا اليوم تأتيني أسئلة من أفراد، طبعا أنا ما أعرفهم، هل يجوز أحلق لحيتي حتى أخلص من متابعة المخابرات هناك أم لا؟ هل يجوز أن نغير لباسي العربي إلى اللباس الفرنجي؟ إلى اليوم معناه في لسه تطوير قوي ضغط كما حصل في مصر إلى عهد قريب. إذا قلت للعوام إذا قلت للعوام لماذا لا تعدي لحيتك؟ قال حتى لا تضايقني الدولة وتعتبرني من أخوان المسلمين. فهكذا أضر السنة بالتحزب وأضر العوام في عباداتهم. نعم.